إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا إخواني في الله مجلسنا 53 في كتاب التفسير الوجيز للإمام الواحدي رحمه الله تعالى، ولا نزال في 100 من سورة البقرة في معرض الكلام عن اليهود وأحوالهم وفعائلهم. الآية الكريمة: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هذه الآية الكريمة هي التي سنتكلم عنها وعما بعدها من قوله تعالى أيضا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال المؤلف رحمه الله: ولتجدنهم يا محمد، يعني علماء اليهود، الخطاب من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام تعليما للأمة كلها إلى أبد الدهر في خصائص وصفات لم تنفك عن اليهود ولن تنفك عنهم ما لم يتب منهم تائب ويرجع منهم نائب. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لأنهم علموا أنهم صائرون إلى النار إذا ماتوا. هم يعلمون الحق لكنهم يخالفونه، يجحدونه ولا يقبلونه. والقصة المشهورة قصة الغلام الذي زاره النبي عليه الصلاة والسلام وهو يهودي، وكان أبوه موجودا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام: قل لا إله إلا الله. فإذا بالغلام ينظر إلى أبيه، فإذا بأبيه يقول له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم الغلام، فقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لو كانوا يعرفون غير هذا الذي أقروا به لما أمر الأب ابنه، ولكن أقره من جهة وجحد هو الحق من جهة أخرى، وهذا من عظيم التناقضات. فهم يعلمون أنهم بعقيدتهم الباطلة وبمنهجهم المنكر إنما يصيرون إلى جهنم وبئس المصير. قال: لأنهم علموا أنهم صائرون إلى النار إذا ماتوا لما أتوا به في أمر محمد صلى الله عليه وسلم من إنكار ومن جحود ومن محاولات للقتل ومن إهانة، وإنما هم المهانون وهم الأرذال وهم أهل السوء والبلاء والمكر والدهاء. قال: ومن الذين أشركوا، أي وأحرص، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص على هذه الحياة من منكري البعث. منكر البعث يظن أن الأمر فقط في هذه الدنيا، لأنه لا يوجد عنده بعث ولا حساب ولا عقاب ولا ثواب ولا جزاء، قال أي أيوة وأحرص من منكري البعث ومن أنكر البعث أحب طول العمر لأنه لا يرجو بعثا. هذه طبيعة الناس. وكذلك أهل الغفلة, كثير من أهل الإسلام أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن جميع المسلمين, هم يؤمنون بالبعث ويؤمنون بالجزاء ويؤمنون بيوم القيامة, لكن في لحظات الغفلات وفي غلبة الشهوات تنسى هذه الحقائق وتذهب عن الذهن هذه المسلمات, فيقع منهم الواقع بما يخالف فيه شرع الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فاليهود أحرص منهم لأنهم علموا ما جنوا, يعني علموا ما قدمت أيديهم من هذا البلاء المبين والفساد المستبين, فهم يخافون النار, يعني هم مؤمنون بالبعث لكنهم يتمنون الحياة أي حياة لما بعد هذه الحياة, يريدون الحياة كيفما كانت, لذلك جاء لفظ حياة منكرا, ما قال ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة. الحياة إذا جاءت بأن التعريف تعطي بعدا وعمقا ومعنى شاملا, بينما إذا جاءت منكرة تعطي صورة أخرى لمعنى الحياة, أي على أي حياة كانت, المهم أن يبقوا في هذه الحياة في ذل في عار في ويل في شنار, كل ذلك لا يهم. قال يود أحدهم, أي أحد اليهود يود, يعني يحب ويطمع ويرغب, لو يعمر ألف سنة, أي لو يعيش في هذه الحياة يعني عمرا طويلا لمدة ألف سنة, لأنه يعلم أن آخرته فسدت عليه, فهو يريد الحياة الموجودة الحياة القائمة الحياة التي يتنعم بها أو يعيش فيها بغض النظر عن النعيم وعدمه, لأنه يعتقد أن الحياة الأخرى ليست له وليس هو أهلا لها ولا هو من الفائزين فيها, بل هو من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قال وما هو, طبعا ما هنا بمعنى ليس, أي وما أحدهم بمزحزحه, أي بمبعده من العذاب, أي يعمر, أن يعمر أي تعميره, مصدر أن والفعل هنا بمعنى المصدر, يعني هذا الأمر الذي يتمنونه لن يزحزح فيه عن العذاب وعما قبله من الموت وعما بينهما من الجزاء والثواب والعقاب, ولا ثواب, لأنهم كما قلت أتوا بأشنع الصور وأبشعها في معاملة النبيين, فضلا عن خاتم النبيين محمد رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. فلنقارن هذه الصورة التي يعيشها اليهود ويود أحدهم هذا الود ويرغب هذه الرغبة في هذه الحياة بالصورة الأخرى التي هي صورة أهل الإيمان وأهل محبة الرحمن جل في علاه وعظم في عالي سماه. أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحيي فعل مضارع, والفعل المضارع مفيد للاستمرار. هذه الحياة الحقيقية, الحياة الحقيقية هي الحياة مع الله, الحياة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, الحياة في العلم في العمل في الدعوة إلى الله في الطاعة في العبادة في الذكر في كل ما يقربك إلى الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت من أمر يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وبينته لكم, وما تركت من أمر يبعدكم عن الله إلا وبينته لكم ونهيتكم عنه عليه الصلاة والسلام. فالطريق مفتوح والمجال مفسوح، لكن من مقصر، من متأخر، من مستدرك، من مشمر، من مقبل، من عالم، من متعلم. أما إذا خلى هذا العمر وخلت هذه الحياة من هذه المعاني الجليلة فلا معنى للحياة ولا طعم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هذه الحياة الحقيقية، وهذه الدنيا التي يتنعم بها المؤمن في طاعة ربه وفي اتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وفي الدعوة إلى هذين الأصلين العظيمين. قال: قل من كان عدوا لجبريل، جبريل هو الروح القدس وأمين الله تبارك وتعالى على وحيه والمبلغ للأنبياء ومن أعظم ملائكة الله. قال: سألت اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم عمن يأتيه من الملائكة، من الذي يأتيكم الملائكة؟ هم يعرفون، يعرفون أسماء الملائكة ووظائفهم. فقال جبريل، فقالوا: هو عدونا. ما سبب هذه العداوة؟ سيظهر لنا بعد قليل. قال: ولو أتاك ميكائيل آمنا بك. ما الفرق بين جبريل وميكائيل؟ وكلاهما ملك كريم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه هي الحقيقة التي خلق الله عز وجل بها ملائكته الكرام عليهم الصلاة والسلام. فأنزل الله هذه الآية. طبعا الحقيقة هذا من المكابرة، هم لا يريدون لا ميكائيل ولا جبرائيل ولا غيرهما من ملائكة الله عز وجل، لكنهم يكابرون ويجحدون وللحق يرفضون وللهدى ينكرون، هذه طبيعتهم ولا يزالون يفعلون. الحديث الذي ذكره المؤلف هو الحديث طبعا الذي ذكره إشارة، فالحديث طويل ونقرأه لما فيه من فائدة. حديث عند أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم عن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن 5 أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. كذب من اللحظة الأولى، والكذب من العنوان. قال: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه. إسرائيل هو نبي الله يعقوب، إذ قالوا: الله على ما نقول وكيل. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هاتوا، يعني أعطونا أسئلتكم ونجيب بما وفق الله. قالوا: أخبرنا عن علامة النبي. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. في بعض الروايات قالوا صدقت، في بعض الروايات لم يقو يعني لم تذكر التصديق، لكن هو لازم انتقالهم إلى السؤال الثاني. قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، يعني كيف تنجب أو كيف يكون في بطنها الذكر وكيف يكون في بطنها الأنثى. قال: يلتقي الماءان، ماء الرجل وماء المرأة، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أن آنثت. طبعا قد يقول قائل: كيف هذا وكيف يكون يعني عمليا؟ معذرة، حقيقة لا يوجد دليل تطمئن له النفس في معرفة الكيفية، هل هي بالسبق، هل هي هذا لا يعلم به. جاءت روايات أخرى في باب آخر في موضوع السبق، لكن هذا العلو لا يعلم به إلا الله، فهو من علمه سبحانه وتعالى، والله أعلم. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو نبي الله يعقوب. لذلك يخطئ الكثيرون اليوم عندما يسمون دولة اليهود، هذه الدولة المسخ، يسمونها إسرائيل. يعني قد يكون تكون وسائل إعلام يعني معذورة نوعا ما في أن تذكر هذه الكلمة، لأنها تخاطب جماهير وأصنافا وألوانا من الناس على المستوى الرسمي والإعلامي والإعلاني وغير ذلك، لكن نحن طلاب العلم ينبغي أن نحرص على ألفاظنا وعلى عباراتنا وعلى كلماتنا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فلا نقول إسرائيل، لأن إسرائيل نبي، وهم كذب في هذه النسبة، هم قتلوا الأنبياء، وهم الذين لا يزالون يمكرون بأتباع الأنبياء. وما جرى قريبا في غزة من أكبر دليل على ذلك، ولا يزالون يمكرون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه